الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. ما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس تعليق الإيضاح كتاب المذكرة في أصول الفقه باسم علامة الشيخ محمد الأمين محمد المختار الجكنيش الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله الأصل الرابع الاستصحاب، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن الأدلة الثلاثة المتفق عليها الأول وهي الكتاب والسنة والإجماع، شرع في الدليل الرابع المتفق عليه عند المصنف ابن قدامة رحمه الله. فابن قدامة ومن تبعه عدوا الأدلة المتفق عليها أربعة، وعدوا الرابع الاستصحاب، والمشهور أنه القياس. هم قالوا الأربعة الرابع هو الاستصحاب، وقالوا يتفرع عن هذه الأدلة القياس. والمشهور أن الاستصحاب يعني، وبعض العلماء في طريقة المتأخرين يذكرون الاستصحاب في ضمن ما يسمونه بكتاب الاستدلال الذي عقدوا للأدلة المتفق عليها المختلف فيها عفوا. وعلى كل فلعل السبب في هذا أن الاستصحاب له أنواع كما يأتي، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. قال رحمه الله استصحاب الحال ودليل العقل. الاستصحاب مأخوذ من الصحبة أو المصاحبة ونحو ذلك، والمقصود به استصحاب يعني شيء سابق في شيء لاحق له أو زمان لاحق له، يعني أننا بقاء الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا هو الاستصحاب في جملته. فمن ذلك أن الأصل أنه قبل ورود الشرائع مثلا، الأصل أنه ليس هناك تكليف يعاقب عليه الإنسان، وبالتالي نبقى على هذا الأصل بعد ورود الشرائع، فما لم نجد فيه دليلا فالأصل أن الإنسان ليس بمكلف به حتى يأتي دليل، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في بداية الكتاب. هذا هو الاستصحاب المعروف، وهو الذي ينصرف إليه الإطلاق، يعني إذا قيل الاستصحاب ينصرف إلى هذا، وهذا هو الذي هو عين ما يسمى بالبراءة الأصلية، استصحاب العدم الأصلي، كلها أسماء لشيء واحد. أيضا بعضهم يسميها بالبراءة العقلية أو بدليل العقل كما قال هنا، كلها أسماء متقاربة لهذه الطريقة من الاستدلال. فإذا قال مثلا قائل ما الدليل على عدم وجوب مثلا ما الدليل على عدم وجوب صيام غير شهر رمضان، فنقول مثلا الدليل هو عدم الدليل، هذا استصحاب لعدم الأصل مثلا. وكمثال مثلا واقعي، إذا قال قائل ما الدليل على عدم لزوم الكفارة في وطئ الحائض عند من لا يراه، فيقولون الحديث ضعيف، وإذا كان الحديث ضعيف عندهم يعني عند هؤلاء يرون أنه ضعيف مثلا، ثم يقولون وإذا ضعف هذا الحديث فنستمسك بالعدم الأصلي وهو عدم الدليل، نحن لا نحتاجه. وهذه قاعدة عامة في الحقيقة طالب العلم يستفيد منها كثيرا إذا ضبطها، وهي أن المتمسك بالأصل لا يحتاج إلى دليل، وإنما المخالف للأصل هو الذي يحتاج إلى دليل. وهذا يشبه ما جاء في الحديث يعني برواياته، طبعا الذي في الصحيح ولكن اليمين على من أنكر، وفي بعض الألفاظ لا هو الحديث اليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد جاء في الصحيح بأحد شقيه فقط، وجاء عند خارج الصحيح بشقيه معا، وهو معروف ومأخوذ به. البينة على المدعي، المدعي هو الذي يخالف الأصل، فبالتالي عليه أن يأتي ببينة تدل على، لأن موقفه ضعيف لخلاف الأصل. وأما الذي على الأصل فهو لا يحتاج إلا إلى التمسك بالأصل، ولكن في القضاء استظهر على ذلك باليمين حتى يعني يتورع الإنسان إذا كان صاحب الحق ليس له دليل يستطيع إقامته. أما في الشرع فلا يمكن، لأنه ما من حكم إلا ولا بد أن يقيم الله عز وجل عليه دليل، كما سيأتي ذكر بعض الآيات الدالة على هذا في كتاب الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله اعلم أن الاستصحاب ثلاثة أقسام، اثنان مقبولان عند الجمهور وواحد مردود عندهم. فالأول استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، لأن العقل يدل على براءة الذمة حتى يقوم الدليل، بمعنى أنه لا يمكن أن يكلف الإنسان بما يجهله، لا يمكن، لا سيما على الأصل الصحيح من أنه شرعا يمتنع التكليف بالمحال. فالتكليف بما يجهله المكلف نوع من التكليف بما لا يطاق، التكليف بما لا يطاق، فهذا تكليف بما لا يطاق. لو قال قائل كما مر معنا ذلك افعل ما في نفسي وإلا عاقبتك، كان مكلفا للشخص بما لا يطيق، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كعدم وجوب صيام صفر مثلا، لأن الأصل براءة الذمة منه فيستصحب الحال في ذلك. فهذه قاعدة شرعية، وقد يعني أيضا أخذ بها القانونيون، فقالوا مثلا الأصل في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته، هذا فرع عن هذه القاعدة استصحاب العدم الأصل. وهذه كلها فروع عن قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي اليقين لا يزول بالشك. اليقين يعني حكمه يستصحب. ما معنى اليقين لا يزول؟ معناه نستصحب حكم اليقين حتى يأتينا يقين يزيلنا عن ذلك، عن حكم اليقين الأول أو ما أشبهه من ظن غالب قوي، ويعتبر يكون أقوى من الظن في استصحاب حكم اليقين الأول. وهذا يعني فصلناه في مواضع أخرى فيما تكلمنا عليه من القواعد الفقهية، لله الحمد والمنة، نسأل الله القبول والإخلاص. طيب، قال وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب، يعني عند الإطلاق إذا قيل الاستصحاب فهذا هو النوع المقصود من الاستصحاب، ليس المقصود بذلك النوعين الآتيين، وهو المعروف بالبراءة الأصلية والإباحة العقلية، كما قال سبحانه وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية بل هي العقلية. وهذا النوع أي دل عليه العقل مع الشرع، دل عليه العقل مع الشرع. وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره، هذا من دلالات الشرع عليه، على اعتبار فئات كثيرة، كقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، أي ما مضى. لماذا كان له ما مضى مع أن هذا محرم الآن؟ لأنه لم يكن يعني يعلم ذلك ولا كان عليه دليل، فيكون على الإباحة في الأصل. وقوله عفوا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إذن لابد أن يقيم لهم دليلا يبين لهم ما يحرم عليهم ويجب عليهم أن يتقوه. ووجه الدلالة في الآية الأولى أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، فبينت الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهم فيه. وهذا يشبه ما قالوا لما قالوا شهداء أحد قتل بعضهم والخمر في بطونهم لم تكن حرمت، فقال فنزلت الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن والله يحب المحسن. وهذا له نظائر كثيرة، كذلك وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف مثلا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فهذا له يعني نظائر، محصنات من النساء نعم، ويعني له نظائر متعددة. وهناك أدلة أخرى كثيرة يعني حتى غير جنس هذا الدليل، يعني غير ما يأتي فيه مثلا إلا ما قد سلف وكذا، جاءت أدلة كثيرة، منها مثلا ذروني ما تركتكم، معناه أن الأصل أنكم غير مكلفين إذا لم أقل لكم شيء، وإلا ما كان في فائدة للسكوت. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبدأ لكم عفى الله عنها، إذن الأصل أنها معفون عنها. وجاء معنى هذا في بعض الأحاديث التي فيها كلام، وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين جرما، وعند مسلم في رواية في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا يدل على أن الأصل في الشيء أنه جائز إلا وما حرم إلا بعد السؤال، إلى غير ذلك. يعني أدلة مستفيضة في الكتاب والسنة تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة وعدم المؤاخذة وعدم التكليف، وعدم التكليف هذا له صورتان، أما في العادات أو نقول أما في العبادات فمعناها الأصل عدم المشروعية، وأنه لا يكلف ولا على سبيل حتى الاستحباب والمسنونية إلا بدليل. وأما عدم التكليف في غير العبادات فمعناها أن الأصل والغيبيات أيضا طبعا لا يقاد فيها بغير يعني علم كذا، الأشياء اللي هي يمكن يعني العادات وما إليها وما يشبهها، فهذه الأصل فيها الإباحة. الإباحة ويعني قد فصلنا هذا ولله الحمد في كلامنا على قواعد الفقهية. طيب قال: ووجه الدلالة الآية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه أبي طالب واستغفر المشركون لموتاهم من المشركين، وأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ندموا على استغفارهم للمشركين، فبينت الآية أن استغفارهم لهم قبل التحريم على البراءة الأصلية، لا إثم عليهم فيه ولا حرج، حتى يبين لهم الله ما يتقون كالاستغفار لهم مثلا. ثانيا، النوع الثاني من أنواع الاستصحاب، استصحاب دليل الشرع، يعني البقاء على مقتضى دليل الشرع. يعني هو الآن نحن قبل ورود الدليل نبقى على النفي الأصلي والعدم الأصلي، طيب بعد ورود الدليل نستمسك به وبما دل عليه، ولا ننتقل عن دلالته إلا إذا جاءنا دليل آخر يصرفنا عن دلالة الدليل الأول. هذا هو مقتضى الاستصحاب، فهو من جنس بقاء ما كان على ما كان، لأنه بعد ثبوت ورود الشرع استمسكوا بذلك. فإذا جاء نص عام مثلا فادعى شخص خروج بعض الأفراد عن هذا العام، نستصحب العموم حتى يرد المخصص. وإذا ادعى إنسان أنه منسوخ نستصحب دلالة النص وإحكامه حتى يدل، لأن الأصل أنه لما ورد كان محكما، من ادعى أنه تغير هذا بعد هذا فهذا نوع ادعاء لشيء مخالف للأصل، فعليه أن يثبت ذلك بدليل، وإلا فالأصل عدم النسخ، فنستصحب دلالة النص حتى يرد الناسخ، ونستصحب الإطلاق حتى يرد المقيد مثلا، ونستصحب الظاهرة حتى يرد المؤول دليل التأويل الصحيح مثلا، وهكذا هكذا. وهذا واضح، هذا واضح، ولهذا الأصل بقاء ما كان على ما كان تشمل الحالين، حال ما قبل ورود الدليل فنبقى على العدم الأصلي، وحال ما بعد ورود الدليل فنبقى على دلالة هذا الدليل حتى يرد دليل آخر يعني يغير من دلالته نوعا ما، إما بتأويل أو صرف عن ظاهر أو تخصيص أو تقييد أو غير ذلك يعني أو نسخ. قال لك: استصحاب النص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، ودوام الملك حتى يثبت انتقاله. هذا يعني معناه أنه يدخل في القواعد الفقهية أيضا، طبعا من جهة تعلقه بالأدلة فهو قاعدة أصولية، وأما من جهة تعلقه بأفعال العباد فهو قاعدة فقهية. مثلا إذا كان إنسان ثبت عندنا أنه اشترى هذا البيت ثم ادعى شخص أنه خرج من ملكه فلا نقبل ذلك حتى يثبت لنا هذا، يثبته ببينة أو يعني شيء يدل على ذلك، وإلا فالأصل بقاء ذلك البيت في ملك ذلك الرجل حتى يرد دليل ينقل عنه ويجعلنا ننتقل إلى أن هذا البيت انتقل، يعني ويجعلنا نأخذ بأن ملك هذا البيت انتقل من صاحب هذا إلى شخص آخر. قال: ودوام شغل الذمة حتى تثبت براءتها ونحو ذلك، يعني الأصل براءة الذمة، لكن إذا شغلت الذمة فالأصل أنها مشغولة، من ادعى أنها برئت فلا بد أن يأتي بدليل يدل على البراءة، لأن الآن ثبت الأصل خلاف الأصل الأول وهو أنها شغلت، فالأصل كونها مشغولة كما هي، والأصل بقى ما كان على ما كان حتى يرد دليل يدل على أنها برئت بعد ذلك. فمثلا إذا ثبت عندنا أن زيدا اقترض مالا من عمرو ثم ادعى زيد أنه أدى المال إلى عمرو لا نقبل منه، فإن قال طيب الأصل براءة ذمة، نقول نعم كان الأصل هذا، لكن الآن ثبت أنك أخذت منه الدين فالأصل أنك لم تؤديه إليه، لأن الأصل العدم، الأصل العدم، فإن ادعيت أنك أديته فلا بد أن تثبت ذلك. طيب الثالث من أنواع الاستصحاب وهو المردود عند الجمهور، عند جمهور الأصولين، هو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، واعتبره بعضهم واختاره أبو إسحاق بن شاقلاء. ومثاله يعني معناها مثلا أن يجمعوا في حال أولى على شيء ثم يختلفوا في الحال الثانية، فمن كان يرى من العلماء أن الحالة لم تتغير يقول نحن كنا متفقين قبل حصول هذا التغيير على أن الحكم كذا، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. أنتم ادعيتم أن الحالة تغيرت فلا بد أن تثبتوا هذا بدليل، وإلا فأنا أستصحب حال الإجماع. مثلا حالة، مثلا شخص ادعى أن شيئا مبطل للصلاة، يقول نحن كنا، فيقول له الآخر الذي لا يرى ذلك يقول نحن كنا متفقين أنا وأنت وغيرنا على أن صلاة هذا الرجل صحيحة قبل حصول هذا الفعل، أليس كذلك؟ يقول بلى. يقول طيب أنت الآن تدعي أن الحالة تغيرت وأنا أقول أن الحالة على الأصل، فأنا على الأصل لا أحتاج إلى دليل، أنت الذي تحتاج إلى دليل لأنك تدعي خلاف الأصل، لأنك تدعي خلاف الأصل. هذا النوع أكثر الأصوليين لا يعتبرونه، لأنهم يقولون أنت الآن تستصحب حال إجماع في حال خلاف، بمعنى أن المسألة الحالة الثانية مختلف فيها، كيف تقول أنا أستصحب الإجماع في الخلاف والإجماع إنما هو حجة في وقت الاتفاق، أما لما تغيرت الحال إلى حال أخرى مختلف فيها لم يعد هناك إجماع في الحالة الثانية، بل الإجماع خاص في الحالة الأولى، فكيف تستصحبه في غير محله؟ هذا الذي قاله، والذي يظهر لي أن الاستدلال به يعني هذا يحتاج إلى مزيد تأمل، يعني لا يظهر لي أنه ضعيف جدا كما قاله كثير من العلماء، لأن هو لا يستصحب الإجماع، هو يستصحب حال الإجماع، حال الإجماع، وهذا يشبه ما قالوا في اليقين والشك، لما قالوا كيف يقال اليقين لا يزول بالشك، إذا ورد ما دام أن الشك ورد فقد زال اليقين، كيف لا يجتمعان أصلا، كيف يقول اليقين لا نترك اليقين للشك، وأصلا ما دام ورد الشك زال اليقين، فما في يقين أصلا حتى نقول نقدمان. فأجابوا بأن المقصود استصحاب حكم اليقين السابق بعد ورود الشك، فهذا مثله، هذا مثله تماما، أنا لا يظهر لي الآن في هذا الوقت، ربما إذا تأمل الإنسان وكذا يظهر له فرق، ولا شك أن أكثر علماء لا يقولون شيئا إلا بعد تأمل وكذا، لكن أنا الآن يعني ما يحضرني فرق مؤثر، فرق مؤثر، لأن ولا يتكلم عن أن الحالة الثانية مجمع عليها حتى يعترض عليه بأن كيف تحتج بالإجماع في حال ولا هو ما يحتج بالإجماع، هذا يحتاج إلى دقة، إنما هو يقول الحال الأولى الأصل بقاؤها، هو يعرف أن الحالة الثانية ليس مجمعا عليه، لكن يقول نحن مدام أجمعنا فالأصل بقاء مكان على مكان مثل ما سبق، يعني فما يظهر لي يعني ضعف هذا الاستدلال، لا سيما إذا كان المدعى يعني على خلاف حال الإجماع هذا هو يخالف البراءة الأصلية أيضا، فهنا سيكون مردودا من وجهين، وهذا مثل المثال الذي سيمثل به ومثل ما ذكر نحن من المبطلات، لأن ادعاء أن شيئا مبطل مخالف حتى للبراءة الأصلية فضلا عن يعني استصحاب حال إجماع أو غيره. أما إذا كان هذا الإجماع مخالف للبراءة الأصلية فهنا قد يعني يحتاج إلى تأمل الموضوع. قال ومثاله أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة الإجماع منعقد. الآن العلماء إذا رأى الإنسان الماء قبل الصلاة فهذا واضح أنه يبطل تيممه ولا يجوز له أن يصلي به، لا بد أن يغتسل أو يتوضأ، لكن إذا رأاه أثناء الصلاة هل تبطل صلاته؟ الشاهد لنا هنا نحن لسنا يعني ننظر إلى المسألة من جهة فقهية، وإنما ننظر إليها من جهة أصولية، أنهم قالوا الذين يرون عدم بطلان الصلاة بهذا قالوا نحن نحتج بأننا كنا متفقين قبل أن يرى الماء مثلا أن الصلاة صحيحة إلى تلك اللحظة، فلما رأى الماء الذين يرون أن الصلاة صحيحة يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان، كما كنتم متفقين معنا على أنها صحيحة فالآن يلزم أن نستصحب هذا الحكم إلا لدليل يدل على تغير حاله، والآخرون يقولون لا نحن كنا متفقين في حالة عدم وجود الماء أو عدم رؤية الماء أو عدم العلم به، وأما في حالة العلم به فنحن مختلفون، فكيف تستصحبون إجماعا في خلاف أو حال إجماع أو حكم في حال خلاف أو كذا. قد تقدم يعني ما فيه يعني النظر، لكن يحتاج إلى مزيد تأمل والله أعلم. لا يظهر لي أن هذه الحجة ضعيفة بالكلية يعني، وإنما فيها شيء من الوجاهة، لكن طبعا قد يكون غيرها أقوى منها وأصح وأسد. فمثلا في هذه الحالة الذي يظهر لي أن المخالفين لا يحتجون بمجرد هذا، وإنما يقولون نحن عندنا دليل على بطلانه، وهو فإذا يعني وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته مثلا. شرده. طيب قال هنا الإجماع منعقد على صحة صلاتي ودوامي فيها، فنحن نستصحب ذلك إلى ورود الدليل الصارف عنه، وهذا غير صحيح لأن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، أما مع وجوده فلا إجماع حتى يقال بالصحابة. هو لا إجماع لكن هناك حكمه السابق فالأصل بقاؤه في الوقت اللاحق، ومن ادعى تغيره فعليه الدليل، وهم ليس المستصحب هو عين الإجماع وإنما هو حكم الإجماع، بمعنى أن الأصل دوام الحال الأولى، دوام الحال الأولى. والله أعلم. وقد يقال مثلا إن الفرق بين هذا وبين ما سبق أن ما سبق يعني لا يجزم فيه بانتفاء المعارض، مثلا لا يجزم فيه بانتفاء المستصحب عفوا، يعني مثلا النفي الأصلي إذا ورد احتمال يكون ورد دليل لكن الأصل أنه ما ورد، فبالتالي نقول نستصحبه، وكذلك استصحاب النص حتى يرد الناسخ وكذا، الأصل عدم هذه الأشياء. أما هنا الإجماع والخلاف متنافيان، وقد تيقنا زوال الإجماع، تيقنا زواله في الحالة الثانية، فبالتالي يعني يكون حكمه لا يستصحب، والله أعلم. طيب المشهور أن على كل عند الأصولين أن هذا الاستصحاب ضعيف. هناك بعض الأنواع ما ذكرها هنا، والأصل بقى ما كان على ما كان، هذا هو الشاهد يعني في جميع أنواع الاستصحاب. هناك شيء اسمه الاستصحاب المقلوب، والاستصحاب المقلوب معناها طبعا المعروف في الاستصحاب كما ذكرنا استصحاب الحكم السابق في الحال اللاحق، ليس كذلك؟ المقلوب عكسه، هو استصحاب الحال اللاحق في السابق. فمثلا إذا وجدنا شيئا الآن، وهذا أقرب إلى القواعد الفقهية يعني أكثر شيء، يقولون إذا وجدنا شيئا الآن على حال فالأصل أنه كان كذلك في السابق، ومن ادعى أنه حصل تغيير وأن السابق خلاف اللاحق عليه الدليل. ويمكن أن يظهر لي أنه قد يمثل لهذا ولا أجزم به بخطبتي العيد مثلا، فلما اتفق العلماء شرقا وغربا شمالا وجنوبا والمذاهب الأربعة وأهل الحديث والظاهر وكذا على أن خطبة العيد يعني هي عبارة عن أو تتكون أو تشتمل على خطبتين، فالأصل أن هكذا كان الأمر منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى من ادعى أن الأمر كان على خلاف ذلك ثم تغير فهو عليه الدليل، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان. وهكذا يقال في كل عمل عملته الأمة بالاستفاضة والاتفاق، وما وجد دليل واضح يدل على أن الأمر كان بخلاف ذلك. وطبعا هذا محل نزاع كما تعرفون، لأن الذي يدعي أن الأمر أو يرى أن الأمر كان على خلاف هذا فهو يقول الدليل الأحاديث يعني وظواهرها وكذا، والآخرون يقولون الأحاديث إنما تفهم في ضوء كلام السلف والعلماء ولا تفهم استقلالا. قال فصل: اعلم أن بأنه من نفى حكما بأن الأمر الفلاني ليس بكذا اختلف فيه، هل يكفيه مجرد النفي بناء على أنه الأصل حتى يرد دليل الوجوب، أو يكلف بالدليل على ما ادعاه من النفي؟ يعني هذا مسألة، وهي هل على النافي الدليل كما على المثبت الدليل؟ يعني تقدم لنا أن المثبت الذي يدعي شيئا خلاف العدم فهو الذي عليه الدليل لأنه مخالف للأصل. طيب إذا إنسان نفى شيئا هل عليه الدليل؟ قال هنا، وهذا الأخير الذي هو أنه عليه الدليل هو مذهب الجمهور واختاره المؤلف، يعني قال لك الجمهور على أن النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل. طيب بماذا استدلوا؟ قال واستدل له بقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هنا هم نفوا لأن لن هذه نافية، ومع ذلك طلبوا بالدليل قل هاتوا برهانكم، وهذا هو ترجيح الشيخ، وأظن أن الشيخ الإسلام رجحه في بعض المواطن أن النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل. لكن يظهر لي والله أعلم أن هذا ينبغي أن يفصل فيه، فإن كان النافي مستمسكا بالأصل فإنه يكفيه التمسك بالأصل وعدم الورود كما تقدم، وإلا كيف يصح الاستدلال بالاستصحاب على ما تقدم. لكن إن كان نافيا لشيء لا يعلم مثلا أشياء غيبية وكذا لا يمكن أن، فنحن فرق بين أن تقول أنا لا أقول بها لعدم ورود الدليل أو لا أعلم أو كذا أو لا أقول بها حتى يرد الدليل، وبين أن تجزم بنفيها وأن هذا الشيء غير موجود خاصة إذا كان غيبيا وكذا لن تستطيع أن تتوصل. وما يظهر لي أن الآية فيها دليل، لأن الآية فيها نفي واستثناء، ونحن نعرف أن الاستثناء النفي والحصر هذا شيء زائد على مجرد النفي، سينجد. ومع ذلك فلو قالوا مثلا لن يدخل الجنة فلان وفلان، هذا يحتاج إلى دليل، لأن هذه أمور غيبية ولا يصح نفيها بلا برهان. وأما إذا مثلا إنسان نفى عبادة فقال أنا أنفيها لعدم الدليل ولا أحتاج إلى دليل، فهذا صحيح لأنه مستمسك بالأصل، مستمسك بالأصل. فيظهر لي أن النافي هذا على حسب، إذا كان موافقا للأصل فإنه لا ينكر عليه. وأما إذا كان موافق غير موافق للأصل أو شيء لا يعلم مثلا أنه ثابت أو منفي أو كذا، فحينئذ فعلا قد يكون عليه الدليل. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أتوقف هنا إن شاء الله.